بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقرأ من الطرف الرابع في أحكام التيمم. أحكام التيمم 10. قال الطرف الرابع في أحكامه وهي 10. طبعا الطرف المقصود به من أطراف الطهارة، يعني أطراف الطهارة الترابية. أحكام التيمم 10. الأول، الحكم الأول، من صلى بتيممه لا يعيد. بمعنى من كان مضطرا إلى التيمم وتيمم فاقد الماء، أو من لم يتمكن من استعمال الماء وإن كان الماء موجودا، فإذا تيمم مع توفر الشروط الموجبة للتيمم وصلى، هل يعيد؟ يعني إذا وجد الماء بعدين فيما بعد وارتفع عنه العذر، ارتفع عنه العذر لا يعيد ما صلاه. نعم، الصلوات الآتية يصليها مع الوضوء. من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في حضر أو كان سفر، سواء كانت صلاته صلاة تامة أو كانت صلاته صلاة قصد. في حضر يعني صلاته تامة غير مسافر، الحضر يعني غير المسافر. وقيل في من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد. هذه المسألة فيها أقوال. أول مرة توضيح هذه المسألة، كيف هذه المسألة؟ كيف من تعمد الجنابة؟ شخص يعلم أنه إن اغتسل يضر به استعمال الماء، شخص مريض يخشى على نفسه من استعمال الماء، هذا هو يعلم هذا، ومع ذلك مع علمه بأنه إن استعمل الماء يضر، وكان متوضئا، هو كان متوضئا، كان متطهرا من البداية، لكنه يعلم أنه إن أجنب، طبعا الجناب هنا المقصود أنه نام مع أهله، نام مع زوجته، إن ضاجع أهله، إن أجنب متعمدا وأراد أن يستعمل الماء يضر به استعمال الماء، يخشى على نفسه من استعمال الماء. معناه ماذا؟ إذا خشي على نفسه استعمال الماء، معناه إذا استعمل يجب عليه التيمم. طيب، فهو غير مضطر إلى التيمم في هذا الفضل، هو غير مضطر إلى التيمم، لكن لما جاء وأجنب فعل هذا الفعل وأجنب، لما أجنب الآن صار ماذا؟ استعمال الماء مضر به، يكون مضرا به استعمال الماء، فيجب عليه ينتقل من بدل من استعمال الماء إلى بدله. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه التيمم، لأنه ماذا الإسلام يقول؟ لا ضرر ولا ضرار، فالضرر منفي مرتفع عنه، فيجب عليه التيمم. تيمم وصلى، إذا تيمم وصلى هل يعيد أم لا يعيد؟ هل يعيد ما صلاه بهذا التيمم بعد ذلك أو لا يعيد؟ هذا تصوير المسألة. هنا فيها أقوال. أولا، لا بد أن نعرف لماذا يجب عليه التيمم، والشيء الثاني لماذا يجب عليه الصلاة، ولماذا يجب عليه إعادة الصلاة. فعندنا هذه الأمور لا بد من البحث عنها. صحيح هي مذكورة بنحو مجمل أو بنحو بسيط، لكن الدليل حول هذه الأقوال صعبة. فانتبه إلى ما نقول. أولا، لماذا يجب عليه التيمم في هذه الصورة؟ هناك أمر، الأمر بالتيمم مطلق يشمل الخوف على إضرار النفس، يعني في حالة إذا خاف الإنسان على نفسه من استعمال الماء، الأمر بالتيمم ماذا؟ مطلق يشمل هذه الحالة. وحسب الفرض أن هذا المكلف يخاف الضرر على نفسه فيشمله الأمر فيجب عليه التيمم. تيمم. طيب، إذا تيمم تصل النوبة إلى مسألة الصلاة. حسب الفرض أنه في حال الخوف ولا يتمكن من استعمال الماء، لابد أن يسقط عنه وجوب الصلاة. هنا يقول لا، إن الصلاة واجبة، والصلاة الواجبة لا تسقط بأي حال من الأحوال. ولذلك ورد في الكثير من الفتاوى، فتاوى العلماء، وورد في الأخبار وروايات أن صلاة الحريق، صلاة الغريق. صلاة الحريق كيف؟ يعني الإنسان يحرق ودخل وقت الصلاة وهو مشرف على الموت، لا تسقط عنه الصلاة، بل يجب عليه الصلاة. كيف يجب عليه الصلاة؟ إن شاء الله بعيونه فقط، فقط استحضار بالقلب. هو غرقان غريق في الماء وحضر وقت الصلاة، هو ينازع، لا تسقط عنه الصلاة، يجب عليه الصلاة. تقول كيف يتوضأ؟ لا يتوضأ، هو داخل الماء لا يتوضأ، يستحضر الصلاة في قلبه، يومي للركوع والسجود بعينيه مهما أمكن. الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال فيجب عليه الصلاة. إذن وجب التيمم، وجبت عليه الصلاة. طيب لماذا يجب عليه الإعادة؟ إذا صلى المفروض أنه سقط الأمر، سقط الأمر بالصلاة، المفروض هكذا، فلماذا يجب عليه إعادة الصلاة؟ يجب عليه إعادة الصلاة الآن. هذا الصلاة مشروطة بأي شيء؟ صلاته، صلاتهم مشروطة بأي شيء؟ صلاتهم منذ البداية مشروطة بالطهارة، لكن أي طهارة؟ الطهارة المائية. هو كان من البداية مختار، هو من البداية كان مختارا، ففرضه الطهارة المائية وليست الطهارة الترابية. لكن لما جاء وارتكب هذا الفعل تعمدا عامدا متعمدا، وصلت النوبة إلى الطهارة الترابية، يشك هل أن الطهارة الترابية مجزية في هذه الحالة أم لا؟ في حالة الإقدام نعم، في حال الاضطراب لا إشكال، أما هذا كان من البداية كان مختارا وليس مضطرا إلى الطهارة الترابية، كان يمكنه أن لا يجند فيتمكن من الطهارة، هو متمكن من الطهارة المائية، فيشك في إجزاء الطهارة الترابية. عند الشك يعني ماذا؟ معناه ماذا؟ معناه أن ذمته مشغولة، ذمته مشغولة بأن ما أتى به غير مجزي. والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، يعني لابد من العمد وإعادة الصلاة. لماذا؟ لوجود الدليل، بدون دليل ما ممكن الحكم. هناك روايات تدل على وجوب الإعادة على متعمد الجنابة، الذي يتعمد الجنابة، يجب عليه الإعادة ويجب عليه الغسل أيضا حتى وإن لحقه الضرر للتعمد، لأنه متعمد لتعمد الجنابة. كل من تعمد الجنابة يجب عليه الغسل حتى وإن لحقه الضرر من هذا الغسل. ولذلك قال الشيخ المفيد والشيخ الطوسي بوجوب الإعادة، يعني يجب عليه التيمم والصلاة ثم إعادة ما صلى مع الغسل لأجل هذه الأجل. فهمت الآن؟ هذا كله في القول الأول، هذا وجه القول الأول. نأتي إلى المصنف. المصنف ماذا اختار؟ اختيار المصنف ماذا؟ اختيار المصنف الإجزاء، يعني لا يجب عليه الإعادة. إجزاء الطهارة الترابية وإجزاء ما أتى به بهذه الطهارة الترابية يجزيه عن الأمر الواقعي، يجب عليه لا يجب عليه الإعادة. لماذا؟ يقول لأن هناك روايات أخرى معارضة للروايات الأولى الدالة على وجوب الإعادة، هناك روايات كثيرة وهناك أدلة كثيرة. من هذه الأدلة ماذا؟ في الإعادة عسر وحرج أم لا؟ أدلة نفي العسر والحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا ضرر ولا ضرار، هاي جميع هذه الأدلة، هذه الأدلة أقوى من الأدلة التي تمسكوا بها، فهذه الأدلة تقدم. والشيء الثاني، حفظ البدن واجب أم لا؟ واجب، فحفظ البدن أهم من هذه الأمور. ولذلك ورد يحرم إلقاء النفس في التهلك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، وهذا حسب الفرد يخاف الضرر على نفسه، يخشى الضرر على نفسه. راجعها في الفهرس، في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. أضف إلى ذلك كله، الآية الدالة على وجوب التيمم عند الاضطرار مطلقة تقول وإن كنتم مرضى أو على سفر. المريض سواء كان مريض أو يخشى المرض، هاي شاملة يشمل إلى هذا. ثم أضف إلى ذلك، يعني شوف هذه أدلة كلها، هذا أضف إلى ذلك، هل اتيان الزوجة على زوجها حرام؟ يعني الزوج محرم عليه أن يأتي زوجته إذا خشي المرض؟ حرام؟ أنت تخاف من الضرر إذا أتيت الزوجة من ضرر الغسل، لكن هل هذا يعني حرام الوطئ؟ وطئ الزوجة؟ لا يحرم. بأي دليل؟ نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، متى ما تريد، سواء خفت المرض او لم تخاف المرض. جميع هذه ادلة، سواء قلنا ان زمانية او مكانية. مختار المصنف ماذا؟ مختار المصنف هو الاجزاء، يعني لا يجب عليه الاعادة. هذا كله في هذه المسألة في القول الاول. نعم، قول ثاني المصنف هاي أدلة موجودة. نعم. وقيل، شوف قال قيل، قيل إشارة إلى تمريض هذا القول، هو لا يعتمد إلى هذا القول، ما قال. وقيل، قيل القول لمن؟ للشيخ المفيد والشيخ الطوسي، هذا القول للشيخ المفيد والشيخ الطوسي. وقيل في من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء، مع هذا، مع أنه يخاف ويخشى من استعمال الماء، الخشية بمعنى الخوف، يخشى من استعمال الماء أقدم على فعل جنابة وأجنى واقع زوجته. يتيمم ويصلي ثم يعيد. هو فقط قال قيل معناه له هو قول آخر، والقول الآخر الذي ذكرناه ما ذكره المصنف، طبعا ما ذكره هنا وإنما ذكره في كتابه الآخر وهو المعتبر، في كلام في كتابه المعتبر ذكر هذا الشيء. نعم. وفي من منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك. طيب هذا شو؟ رجل متوضئ المكلف متطهر يذهب إلى صلاة الجمعة، يحضر يذهب إلى صلاة الجمعة، لكن في صلاة الجمعة زحام، المصلون كثيرون زحمة، في هذه الأثناء أحدث انتقض الوضوء لا يتمكن من الخروج، زحام لأنه زحمة كثيرة لا يتمكن من الخروج، وعلى صلاة الجمعة صار صلاة الجمعة، فماذا يفعل؟ يقول هنا يتيمم، يتيمم ويصلي. هو طبعا إذا أراد الانتظار لا يصلي صلاة الجمعة، يصلي صلاة الظهر، إذا أراد الانتظار ينتهي الزحام ثم يصلي صلاة الظهر، لكن هو يريد يصلي صلاة الجمعة. نعم صلاة الجمعة بعد الظهر ولا قبل الظهر؟ مع توفر الشروط، لو فرضنا هناك الشروط في زمن الغيبة، في زمن الغيبة مع توفر الشروط، احنا لا نبحث حول هذه القضايا مع يعني جوابها واضح. نعم. ايضا قالوا ماذا؟ قالوا نفس القول الاول، يعني هنا يجب عليه التيمم ويجب عليه الصلاة ثم يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، لكن ما أدري كيف يعيد صلاة الجمعة. اللهم إلا إذا فرضنا أنه فرض هذا بالنسبة إلى صلاة الظهر، يعني فيما إذا قلنا باستحباب صلاة الجمعة وصلاة الظهر فيصلي صلاة الظهر ويعيد صلاة الظهر، لأنه صلاة الجمعة إذا قلنا بالاستحباب خلاص صلاة الظهر، لأنه على كل الأحوال هي صلاة الجمعة مع توفر الشروط هي واجب تخييري وليس واجبا تعييني، حلق واجب تخير إذا قامت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر، لكن هنا يعيد، المفروض إذا كانت مجزية عن صلاة الظهر معناه يعيد ما صلى صلاة الظهر، لا يعيد صلاة الجمعة. يعيد هذا الآن، الآن القول هو القول بالإعادة للشيخ الطوسي، الآن الشيخ الطوسي هو يقول بالإعادة. المصنف في هذه المسألة ماذا يقول؟ المصنف هذه الصلاة التي صلاها هي صلاة صحيحة ولا يجب عليه الإعادة. لماذا؟ لأن الصلاة التي أتى بها مستجمع للشرائط، غاية الأمر ليس شرطها الواقعي، وإنما جاء بشرط ظاهري، ليس الشرط الواقعي، الشرط الواقعي هو الطهارة المائية، وحسب الفضل هذا مضطر لصدق الإصرار عليه، لضيق الوقت أيضا عليه، فهذا مستجمع، هذه الصلاة مستجمع للشرائط فلا يجب عليه الإعادة، على أي حال لا يجب عليه الإعادة. وفي من منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك، وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها. هنا هذا قول آخر نفس الكلام، شخص على بدنه نجاسة وليس عنده ماء حتى يزيل هذه النجاسة فيصلي مع التيمم، فإذا صلى مع التيمم كما ذكر شو يصلي مع التيمم، معناها ان التيمم حكمه حكم الغسل. بس ان شاء الله ياتي الان في بعض بعض المسائل صعبة ايضا نطرحها هنا لانه موجودة يعني. فيقول لا يعيد نفس الكلام الذي ذكرناه لنفس الأدلة التي ذكرناها انه لا يعيد، استظهار انه لا يعيد. طبعا هذا ايضا قول للشيخ الطوسي بالإعادة، الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط. نعم. ولم يكن معه مع المكلف ماء لإزالتها لإزالة النجاسة، والأظهر عدم الإعادة في جميع هذه المسألة. ماذا في جميع هذه المسائل؟ يقول لا إعادة، وقد بينا الوجه في هذا الاستظهار، لا يعيد، لا يجب عليه الإعادة عند المصنف. الشيخ الطوسي يقول يعيد، يعني يتيمم ويصلي ثم يعيد، يعيد طبعا يعيد بعد ما يزيل النجاسة. نعم. الأظهر عدم الإعادة. الثاني، الحكم الثاني، هذا طبعا هذا الحكم ذكرناه سابقا، يجب عليه طلب الماء في جميع الجهات، في الأرض السهلة غلوة سهمين، وفي الأرض الصعبة غلوة سهم واحد. نعم. الثاني، يجب عليه طلب الماء، البحث عن الماء، يجب على المكلف أن يبحث عن الماء حسب ما ذكرناه سابقا. فإن أخل بالطلب، يعني شو أخل بالطلب؟ يعني تهاون ولم يبحث عن الماء حتى تضيق الوقت، حتى تضيق الوقت، تيمم وصلى، وبعدما صلى وجد الماء. وين وجد الماء؟ عنده الماء كان موجود بس هو لم يلتفت. الماء عنده، هو الماء موجود عنده، لو فرضنا عنده دابة، عنده رحل فوق رحله، الماء موجود، فهو يظن أنه ليس عنده ماء، وتهاون ولم يطلب الماء، وتضيق عليه الوقت وصلى. أو الماء موجود عند صديقه، رفيق موجود يحمل، بس هو ما بحث عن الماء وصلى مع التيمم، ثم بعدما أنهى الصلاة وجد الماء. الماء موجود عند صديقي، أو الماء موجود هذا على دابتي، أنا هل يعيد أو لا يعيد؟ هل يجب عليه الإعادة أم لا؟ فإن أخل بالطلب وصلى، صلى بالتيمم ها مع التيمم، ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه، تطهر وعاد، تهاون ولم يبحث عن الماء، لأنه هذا يبدو أن فرض المسألة في سعة الوقت، لأنه إذا خرج الوقت مشكلة، يعني الوقت باقي، فيما إذا باق كان الوقت باقي. لا أحسن مو مجزئ، ما أتى به أي، لكن غير مجزئ، غير مجزئ. نعم. الثالث، من عدم الماء وما يتيمم به، شخص ليس عنده ماء او ليس عنده ما يصح التيمم به، يعني يسمى فاقد الطهورين، شخص فاقد الطهورين، كيف فاقد الطهورين؟ لا سامح الله، المؤمن او الانسان المكلف يحبس في مكان ليس فيه لا ماء ولا فيه تراب، يحبس في مكان ليس فيه ماء وليس فيه، او انه يربط على شجرة لا يتمكن من تحريك يديه، مربوط هكذا مكتف. هذا كيف، ماذا يفعل هذا الرجل؟ كيف يصلي؟ هل يصل إذا كان محبوس؟ طبعا جربنا هذا وحبسنا في مكان لا ماء فيه ولا تراب، سجلنا في مكان لا ماء فيه ولا تراب، كل شيء ما فيه مع وجود القيد، كيف تصلي؟ ها هسه احنا قلنا حبسنا في مكان مو باكر الصدر، نحن نتكلم، ها نحن نقول حبسنا في مكان لا ماء فيه ولا تراب، وحل وقت الصلاة كيف تصلي؟ هنا فاقد الطهورين، فاقد الطهورين كيف تفعل؟ قال قسم من الفقهاء يصلي بدون وضوء وبدون تيمم، وإذا الله سبحانه وتعالى فرج عنه يعيد ما صلى من هذه الصلاه، يجب عليه رعاية يعني، لأنه يحمل فعل المسلم على الصحة هذا البركة أما هو لما كان يفعله ما وصله البلاغ، ما وصله الحكم، أما أنت الحكم عندك مولانا، ففرق بينه وبينك، من كان يعلم بالأمر، عندنا جاهل تقصير وجاهل قصور، أنت جاهل تقصير مو جاهل قصور، ذاك جاهل قصور لا جنو، الحكم موجود عندك أنت تعلم شو في عند، هو الحكم عن الجاهل، الأوامر بالنسبة إلى جاهل لم يصله الحكم، ما وصله الحكم، ويقول القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هكذا شخص تارة يتمكن من تحصيل الحكم لكنه لا يحصله، يتهاون، هذا يسمى ماذا؟ يسمى قاصر ولا يسمى مقصر؟ هذا يسمى مقصر، المقصر يحاسب إذا ترك الفعل، أما القاصر الذي لم يتمكن من تحصيل العلم ولا يوصل له الحكم ولم يتمكن من تحصيل الحكم ولا يوجد له حجة أو دليل يصل إلى الحكم، هذا ساقط عن حق، ليش؟ لقبح العقاب بلا بيان، لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هاي أحكام إن شاء الله تأخذها في الأسبوع. أحسن صحيح زمن الكمبيوتر، لمن عنده فلوس يشتري كمبيوتر، ما من عندكم هنا من عنده كمبيوتر؟ بالله كم واحد عنده جهاز كمبيوتر؟ ها كم شو أحسب المجموع؟ وأنا وياكم أنا معاكم أيضا عندي جهاز، يلا باقي شو أنت عندك؟ إذا معناه ما في سر، شغلة ما مربوطة بالكمبيوتر ولا مربوطة بأي شيء، الشغلة الأمر مربوط بإيصال الحكم، حتى لو كان عندك كمبيوتر ما مربوطة بالكمبيوتر، الكمبيوتر ليس إماما بابا، الكمبيوتر ليس إماما. الثالث خلينا نشوف، يلا الثالث، من عدم الحكم الثالث، من عدم الماء يعني لا يوجد عنده ماء وما يتيمم به، لا يوجد عنده ما يتيمم به من تراب أو ما شابه ذلك، هذا كما قلنا ما يعبر عنه فاقد الطهورين، لقيد مقيد، إنسان مقيد أو حبس محبوس، إنسان محبوس في موضع النجس، في موضع نجس أو غير نجس، ليس بالضبط في موضع نجس بس من باب المثال يعني من باب التقريب، في موضع النجس قيل يصلي، يجب عليه الصلاة، قيل يصلي، هذا حسب ما يبدو ما معروف قائلة، من هو القائل ما معروف، نعم قيل يصلي ويعيد، يصلي هو خلص الآن ما في طهور ما في تراب، يصلي على كل حال ويجب عليه الصلاة، ويعيد، يعيد الصلاة، طبعا متى يعيد الصلاة؟ بعدما يتمكن من استعمال الماء، بعدما يفك من أسره، أو بعدما يتمكن من استعمال الطهارة الترابية، نعم، ويعيد، وقيل يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر، يعني لا يصلي حتى يطلق من أسره، حتى يطلق من سجنه، فإن خرج الوقت، طبعا هذا لا إشكال فيما إذا كان الوقت باقيا يصلي أداء، إذا كان الوقت ماضيا خرج الوقت يصلي قضاء، فإن خرج الوقت قضاء، وقيل يسقط الفرض أداء وقضاء وهو الأشبه، فهنا عندنا الأقوال. وعندنا أيضا أدلة لهذه الأقوال، فلا بد من التعرف لهذه الأقوال ولبيان أدلة هذه الأقوال حتى نستوضح المسألة بالصورة الصحيحة. أول، الذين قالوا بالأداء يجب عليه أداء الصلاة، ما هو دليلهم وما هي حجتهم؟ قبل قليل أشرنا إلى هذا، قالوا يجب عليه الصلاة، لماذا؟ لأن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، وهذا واضح. كيف الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال وحسب الفرض أنه يصلي صلاة فاقدة للشروط؟ والصلاة الفاقدة للشروط هل هي واجبة أم لا؟ الصلاة الفاقدة للشروط المفروض أنها ليست بواجبة، يقول لا تشتبه، لا يشتبه عليك أن الطهارة ليست شرطا للوجوب، وإنما الطهارة شرط للصحة. فرق بين شرط الوجوب وبين شرط الصحة. كيف؟ خلينا نشوف ما الفرق بين شرط الوجوب وبين شرط الصحة. تفهمون؟ تفهم؟ عندنا شرط الوجوب وعندنا شرط الصحة. الصلاة شرط لصحة الصلاة، عفوا، الطهارة شرط لصحة الصلاة وليست شرطا للوجوب. شرط الوجوب ماذا؟ ما هو شرط؟ متى يجب عليك الصلاة؟ أحسن، إذا دخل الوقت، فمعناه الوقت هو شرط للوجوب وليست الطهارة شرط للوجوب. الوقت هو شرط للوجوب. قبل دخول الوقت هل يجب عليك الصلاة؟ قبل دخول الوقت لا تجب عليك، فالوقت شرط للوجوب. أما الطهارة شرط للصحة، لكن متى تكون شرط الصحة؟ مع التمكن منها. إذا تمكنت من الطهارة فهي شرط للصحة، أما مع عدم التمكن منها مع التعذر هل يبقى هذا شرط؟ لا، فلا بد إذن من الصلاة، لا بد إذن من الصلاة. هذا دليل القائلين بوجوب أداء الصلاة. طيب، الذين يقولون بالإعادة، لماذا؟ طالما أنتم تقولون أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وهذا مشروط بالتمكن وحسب الفرض أنه متعذر، فلماذا الإعادة؟ لماذا يجب عليه الإعادة؟ يقول لا، لليقين بعدم براءة الذمة، لأنه لا بد. متى يسقط عنك الأمر؟ يسقط الأمر عن المكلف فيما إذا تيقن ببراءة ذمته، وهنا لا يحصل لنا اليقين ببراءة ذمة المكلف من أداء الصلاة، يعني يجب عليه أن يصلي مرة ثانية. ليش؟ يقولون أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، إن جاء زيدون فأكرمه، إن لم يجيء فالإكرام مشروط بأي شيء؟ بالمجيء، فعند انتفاء المجيء ينتفي الإكرام. الصلاة مشروطة بالطهارة، عند انتفاء شرطها ينتفي المشروط، تنتفي الصلاة. وإذا كان كذلك معناه نحن نشوف هل حصل لنا يقين ببراءة الذمة؟ لم يحصل لنا يقين ببراءة الذمة، فيجب الإعادة. ليش؟ لأنه الدليل يقول لا صلاة إلا بطهور، شايف؟ لا صلاة إلا بطهور. لا صلاة إلا بطهور معناه ماذا؟ أن الصلاة إذا لم تكن مع الطهارة فهي لا صلاة، مع أنها صورة صلاة موجودة، فيها قيام، فيها ركوع، فيها سجود، فيها قراءة، لكنها ليست بصلاة، فينزلها منزلة العدم، لا يعطيها أي أثر. فإذا فقدت الطهارة، الصلاة بدون طهارة تكون صحيحة ولا باطلة؟ تكون صحيحة أم باطلة؟ إذا فقدت الطهارة تكون باطلة أم لا؟ تكون باطلة. الباطل هل يمكن التكليف به؟ وبعبارة أخرى هل يسقط التكليف الباطل؟ هل يسقط التكليف؟ ها؟ الباطل لا يسقط التكليف، فيبقى ذمته مشغولة لابد من الإعادة. هذا القول الثاني. وإذا كان كذلك تصنف إلى مسألة القضاء خارج الوقت، دليل القضاء عام يشمل، يعني بعبارة أخرى الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، يعم القضاء أيضا، فلذلك يجب عليه إعادة الصلاة قضاء ويجب عليه إعادة الصلاة أداء. فهمنا الآن؟ فهمتم أم لا؟ هذه الأدلة التي ذكرناها هي بعينها يشير إليها المصنف في ثنايا كلامه. هذه الأدلة التي ذكرناها يشير إليها المصنف في أثناء الكلام، لكن للكلام أظن بعد في كلام آخر. من عدم الماء وما يتيمم به لتيد أو حبس في موضع نجس قيل يصلي، شوف هذا واحد، قيل يصلي ويعيد، يجب عليه الصلاة مرة ثانية، يصلي مع عدم الطهارة ثم يعيد صلاته. نعم. وقيل يؤخر الصلاة، هذا قول آخر، وقيل يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر، فإن خرج الوقت قضى. معنى شنو؟ الصلاة في هذه الفرق في هذه الصورة ساقطة عنه، الصلاة في هذه الصورة ساقطة عنه، لا يجب عليه الصلاة، وإنما يجب عليه الانتظار حتى يطلق من حبسه أو حتى يفك من قيده ويتمكن من استعمال الطهارة المائية أو من استعمال الطهارة الترابية، وحينئذ يجب عليه الصلاة. وقيل يسقط الفرض، وقيل يسقط الفرض أداء وقضاء، وهو الأشباه. ليش وهو الأشباه؟ عندنا أداء، الأداء أصل أم لا؟ يجب عليك أداء الصلاة أم لا؟ وأداء الصلاة ساقط، هذا الأصل ساقط، الأصل ساقط، ساقط بأي شيء؟ بالتعذر وعدم التمكن. طيب القضاء متفرع على الأداء أم لا؟ إذا سقط الأصل سقط الفرع، إذا سقط الأصل سقط الفرع، فلا يجب عليه لا أداء ولا قضاء، لا يجب عليه الإعادة لا أداء ولا قضاء. وقيل يسقط الفرع أداء وقضاء، وهو الأشباه. صلى الله على محمد.